هي مبالغة في أسماء الله، هل هي مجازية أو في صفات الله؟ هل هي مجازية؟ لا، حقيقية، ما هي مجازية، ولا يجوز أن يقال في الصفات مجاز، لا يجوز، حرام أن يقال في الصفات مجاز. الصفات تحمل على الحقيقة. غفار، غفار، كثرة ما يغفر سبحانه وتعالى، وقيل له غفار، تواب لكثرة توبته سبحانه وتعالى على عباده. وهكذا في بقية الصفات، رحيم، رحمة وسعت كل شيء سبحانه وهو رحيم، كذلك علام، علمه وسع كل شيء جل جلاله وهو علام سبحانه. فتجرى على ما تجرى عليه من الحقيقة، فتفيد الكثرة، تفيد الكثرة، ولا يلزم منه ما ذكر أن الكثرة تكون من نقص، هذا باطل، هذا باطل. نعم، ممكن أن تحمل بحق المخلوق، نعم، أما بحق الخالق فلا، بحق الخالق فلا. تواب لكثرة توبته على عباده، غفار لكثرة مغفرته لعباده، علام لسعة علمه سبحانه وتعالى، رحيم لسعة رحمته جل جلاله. فاستعملت معه هذه الصيغ التي تفيد المبالغة في الشيء، المبالغة في الشيء، وهي على الحقيقة لا على المجاز كما يزعم المبتدع الضلال الأشاعرة وغيرهم، فهي على الحقيقة لا على المجاز كما يزعم المعتزلة والمبتدع الأشاعرة أيضا. نعم، إلا بالتثنية، وما ربك بظلام، فما يقال هنا وما ربك بظلام، يعني بظلام أنه يعني لا، ليس بكثير الظلم وإنما قليل الظلم، هذا لا يفهم من هذا، وإنما المقصود وما ربك بذي ظلم، أي لصاحب ظلم. وصيغة المبالغة على غير بابها، بظلام في هذه الآية، وما ربك بظلام للعبيد، على غير بابها، فالمقصود بها كما يذكر أهل التفسير أي بذي ظلم، بذي ظلم، أي بصاحب ظلم، فلا يفهم من ذلك القلة، فليس ربنا بذي ظلم قليل أو كثير سبحانه، حرم الظلم على نفسه. فهذا صيغ المبالغة تحمل على ما ذكر، فلا نقول كما قال الزمخشري تواب لكثرة من يتوب، قيل له تواب لكثرة من يتوب، قيل له تواب، لا، تواب لكثرة ايش؟ الفعل منه هذه، وهي التوبة على عباده، تواب أي كثير التوبة على عباده سبحانه وتعالى، فقيل له ايش؟ تواب، غفار كذلك، علام واسع العلم، وسع علمه كل شيء، رحيم كذلك. فهكذا تحمل صيغ المبالغة في حق الله سبحانه وتعالى، فنحتاج إلى غير شيء من هذه التأويلات، أن في متعلق وفي كذا وفي هذا، لا، على ما هو معلوم من لغة العرب، صيغ المبالغة تفيد ايش؟ الكثرة، هذا هو المعلوم، ولا يلزم منها الكثرة عن نقص، لا يلزم منها أن تكون كثرة عن ايش؟ عن نقص سابق، هذا لا يصلح، وإنما هو في حق المخلوق. فصفاته غاية الكمال سبحانه، هذا من فضل الله أنه غفار سبحانه وتعالى على عبيده، وأنه تواب، هذا من فضل الله على العباد، ليس كذلك، أن الله تواب، كثير التوبة، كثير المغفرة، هذا من سعة رحمة الله بالعباد. فتحمل على الظاهر وليس فيها مجاز البتة. والإخوة ما أدوا بشيء، ليش غال الشبع؟ في التكثير، نعم، هذا لا يشك فيه، هذا هو إن شاء الله الذي يغرق، إن شاء الله هذا هو صواب، أنا ما وجدت شيئا، لكن هذا معتقدها السنة، إن شاء الله هذا، أنها تفيد الكفرة، هذه لغة العرب، ولا يلزم الكفرة نقصها، إنما هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق فلا. الله يقول تواب، وتواب إيش تفيد في لغة العرب؟ كثير التوبة. الله يقول غفار، الله يقول رحيم، علام، هذا معلوم أن علمه واسع جل جلاله، وصف نفسه بذلك، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهو علام سبحانه وتعالى، لا نحتاج إلى الأثر ولا نحتاج إلى شيء، هذا هو على الظاهر. ناخذ درسه. وأهل السنة كما قلنا تجد هذا في كتب العقيدة إذا ذكروا هذه الأسماء التواب والهذا والرحيم إلى آخر ذلك، بس ما في هذا المعلوم كثير التوبة، تجد هذا في كتب الاعتقاد كثير التوبة تواب غفار كذلك أيضا، فهي تفيد مبالغة في ذلك. قال رحمه الله: وإنما الإشكالات هذه وضع المبتدعة فقط على الناس، يشككون الناس في مثل هذه الأشياء، فكتب النحو خطيرة جدا ومليئة بمثل هذه الدسائس، خطيرة كتب النحو جدا. العناية بالعقيدة مهمة، مهمة جدا العناية بالعقيدة، ولا يشككونك في المعتقد، لكن الحمد لله تجد أهل السنة قد تكلموا على مثل هذه الأشياء. قال رحمه الله: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. هذا واضح البيت، أن اسم الفاعل إذا كان مثنى أو مجموعا يعطى حكم المفرد من ذلك، يعطى حكم المفرد من كل وجه بالشروط المتقدمة، إن كان مجردا من أل عمل إيش بشرطين، وإن كان مقرونا بأل عمل مطلقا بالشروط المتقدمة، فلا فرق بين المفرد وبين المجموع من ذلك، من اسم الفاعل ومن صيغ المبالغة، لا فرق في ذلك بين المفرد من صيغ المبالغة ومن اسم الفاعل الذي هو أصل صيغ المبالغة، وبين المجموع والمثنى منهما لا فرق أي من حيث العمل، لكن بالشروط المتقدمة التي سلفت، فهذا هو المقصود. فيقال: هؤلاء ضرابون أو هؤلاء ضاربون زيدا، هؤلاء ضاربون زيدا، هذان ضاربان زيدا، كما تقول هذا ضارب زيدا باسم الفاعل، وفي الصيغ المبالغة كذلك أيضا تقول هذان ضروبان زيدا، وهؤلاء ضروبون زيدا أو ضرابون زيدا، كما تقول هذا ضروب زيدا، لا فرق في ذلك أي في العمل بين المفرد والمجموع والمثنى من ذلك. قال رحمه الله: وهذا واضح إن شاء الله، ما سوى المفرد هو المثنى، وما سوى المفرد فهو المقصود به المثنى والمجموع، هذان هما سوى المفرد. ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع، نحو الضاربين، نحو الضاربين والضاربتين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب، ضوارب جمع تفسير، والضراب كذلك أيضا جمع تفسير، والضاربات ومثله أيضا صيغ المبالغة، الضروبان والضروبون لا فرق، والضروبات كذلك أيضا. قال: ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع، نحو ضاربين وضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات، فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط، فتقول هذان الضاربان زيدا، وهؤلاء القاتلون بكرا، وكذا الباقي، ومنه قولهم أوانفا مكة من ورق الحمي، أوانفا حال، نعم ما تقدم في البيت، القاطنات البيت غير الريمي، حال من القاطنات غير، وفي ضمير مستتر تقديره هن. طيب، مكة مفعول به لأوانف الذي هو جمع آلفة، أوانف جمع آلفة، اسم فاعل مجموع يعمل عمل المفرد بشروطه، مكة مفعول به من ورقه الحمي، نعم، والحمي مضاف إليه الذي عنده الحمى صحح الحمي كما في الخضر هنا. قال: والحمي بفتح فكسر، بفتح فكسر الحمي. أصله الحمام، حذفت الميم الأخيرة وغلبت الألف ياء والفتحة كسرة للروي فيكون الحمي من ورق الحمي، وأصله الحمام. قال أصله الحمام رحمه الله. وقوله الكتاب، هذا البيت في الكتاب للسيد طرح الأول 13 ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. تفضل. نعم. ثم حرف عطف زادوا بعض المفاعل أنهم في قومهم النمع اسمها نعم وغفر خبر أن. طيب نعم ذنبهم مفعول به لغفر جمع غافر، غفر جمع غافر. سنت وغير خبر، غير مضاف وفخر مضاف إليه. والشاهد غفر هنا مجموع يعمل عمل المفرد بالشروط المتقدمة. فالحاصل من البيت متقدم واضح إن شاء الله أن المفرد أو أن المثنى والمجموع من اسم الفاعل ومن صيغ المبالغة يعمل عمل المفرد من ذلك بالشروط. قال رحمه الله: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، وهو لنصب ما سواه مقتضي. معناه أنه يجوز باسم الفاعل أن ينصب مفعوله وأن يضاف إليه فيصير مجرورا. يجوز باسم الفاعل العامل، كلام على اسم الفاعل العامل وهو المتقدم الذي توفرت فيه الشروط السالفة، يجوز باسم الفاعل العامل أن ينصب ما بعده الذي هو المفعول له وأن يجره. فيجوز فيما بعد المعمول له أن ينصب وأن إيش وأن يجر. طيب، فإذا نصب مفعولين، هذا اسم الفاعل العام، إذا نصب مفعولين تضيفه إلى واحد والثاني إيش تنصبه لا يجوز فيه غير ذلك، والثاني تنصبه لا يجوز فيه غير ذلك. والنصب يكون به على أنه عام، والنصب يكون به على أنه عام. فإذا كان الذي ينصب مفعولين غير عامل فما الحكم؟ نضيفه إلى الأول وجوبا، والثاني إيش ننصبه كذلك، لكن هل به أم بعامل محذوف؟ في خلاف كما تقدم معكم، لأنه إذا كان للماضي لا يعمل عند الجمهور، فلذلك يقدرون له صفة ويقدر له عاملا محذوفا، والاستئراف يقول عمل به ضرورة. لكن الكلام على اسم الفاعل العامل، إن كان نصب واحدا فقط فيجوز في هذا الواحد النصب والجر بإضافة اسم الفاعل إليه، وإن كان هذا العامل نصب اثنين يجوز من الأول النصب والجر والثاني يتعين جر نصبه، الثاني يتعين نصبه. انتهينا إلى هنا. طيب، اسم الفاعل الغير عامل الذي يكون الماضي وينصب مفعولين ماذا نصنع به؟ نضيفه إلى الأول وجوبا والثاني ننصبه، وفي نصبه خلاف هل هو به أم بيعيش أم بعامل مقدر. أما العامل الذي ينصب مفعولين فالنصب به، النصب به، لكن الكلام على العامل الذي ينصب واحدا فقط. قصد الكلام على العامل الذي لا ينصب، الذي لا يعمل عمل الفعل، فإنه يضاف إلى الأول وجوبا، وأما الثاني ففي خلاف نصبه هل هو به أم بغيره. طيب، هذا فيما ذكر، نقرأ سريع. قال: معنى صيغ مبالغة في صفات الله. ذكر البرهان الرشيدي أن صفات الله التي على صيغة مبالغة كلها مجاز. هذا باطل، هذا أشعري ولا شك. هذا البرهان ماذا يقول؟ هذا الكلام أشعري، لأنه لا يجوز أن يقال في صفات الله مجاز أبدا، لا يجوز. كلها مجاز لأنها موضوع المبالغة ولا مبالغة فيها، لأن المبالغة أن تثبت الشيء أكثر مما له، هذا عند البلاغة هم يخلطون بين فن النحو وفن إيش وفن البلاغة. أن تثبت للشيء أكثر مما له وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها، وأيضا في المبالغة تكون في الصفات تقبل الزيادة والنقصان. وصفات الله نزه عن ذلك واستحسنه الشيخ تقي الدين السبكي كذلك. وقال إيش كذلك هذه أشعري. وقال الزركشي أشعري في البرهان والتحقيق النصيغ مبالغة اسمان، أحدهما ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل، والثاني بحسب تعدد المفعولات، وهو يعيدها إلى إيش إلى المتعلق كذلك، والثاني بحسب تعدد المفعولات. ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة، إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين. هذا صحيح الفعل واحد نعم، لكن ما هو مقصود في غفار وفي إلى آخر ذلك، بل يعود على ما ذكر أنه كثير المغفرة كثير التوبة على عبادة. وعلى هذا القسم تنزل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال، ولهذا قاله بعضهم في حكيم معنى المبالغة فيه تكرار حكمة بالنسبة إلى الشرائع. طيب ذكر هذا جلال الدين السيوطي في تفسيره، وهذا كلام العلامة العثيمين وهو المقصود من أولئك ما حد يعبى بهم، لا السيوطي ولا غيره في العقيدة. قالوا هذا كلام للعلامة العثيمين رحمه الله سائلة تقول يا فضيلة الشيخ، معلمة للغة العربية تقول إن أسماء الله وصفاته على وزن فعيل من صيغ مبالغة، فهل هذا صحيح؟ وهل يصح القول بأن أسماء الله وصفاته من صيغ المبالغة؟ نرجو النصح والتوجيه في هذا معجورين. الشيخ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسماء الله تعالى وصفاته التي جاءت في القرآن وغير القرآن منها ما هو صفة مشبهة، ويعني العلماء الصفة المشبهة اللازمة للموصوف التي لا ينفك عنها، وذلك مثل العزيز الحكيم السميع البصير وما أشبهها. هذه صفة مشبهة بمعنى أنها صفة لازمة لا تنفك عن الله سبحانه عز وجل. ومن أسماء الله ما يكون صيغة مبالغة، ومعنى صيغة مبالغة أنها دالة على الكثرة، وليس المعنى أنه مبالغ فيها دون إرادة. هذا الذي جعلهم يقولون يقعوا في الضلال، أنهم قالوا مبالغ فيها دون إرادة الحقيقة، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، فلذلك قالوا مجاز. لأنه إذا يلزم من هذا إيش ما ذكروه فيما تقدم، ذكروا السيوطي من معه، لأن المبالغة تثبت الشيء أكثر مما له، وذكروا هؤلاء الذي هو البرهان الرشيد أن المبالغة أنها تثبت أنك تثبت للشيء أكثر مما هو إيش، وهذا هو المقصود في صيغ المبالغة التي في أسماء الله أو في صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا هو وجه الضلال هنا، أن معنى إذا قلت مبالغة أنك أثبتت للشيء أكثر مما هو، لهل هذا المقصود؟ بل أثبت للشيء بحق الله هو إيش، هو له سبحانه وتعالى، وليس فيه أكثر مما هو له، ولا يجوز هذا الكلام أن يقال. فلذلك نفوا هذه المبالغة في الصفات. قال وما أشبه هذه يصيبه مشبه أنتم قرآن هذا وين أخوان وصلنا طيب. ومن أسماء الله ما يكون صيغة مبالغة ومعنى صيغة مبالغة أنها دالة على الكثرة، وليس المعنى أنه مبالغ فيها دون إرادة الحقيقة مثل الرزاق، فإن الرزاق من أسماء الله سبحانه وتعالى، وجاء بهذه الصيغة للدلالة على كثرة من يرزقه الله عز وجل، فإنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولكثرة رزقه، يدل على هذا وهذا، وما يصلح أن نقتصر على كثرة من يرزقه، هذا هو صحيح، بل على هذا وعلى إيش وعلى هذا. أما الزمخشري يقتصر على إيش، على الأول فقط، يقتصر على الأول، لكن انظر كلام العثيمين، قال مثل الرزاق، فإن الرزاق من أسماء الله سبحانه وتعالى، وجاء بهذه الصيغة للدلالة على كثرة من يرزقه، هذا واحد، فإنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولكثرة رزقه، هذا الثاني، ولكثرة رزقه الذي يعطيه سبحانه وتعالى لمن يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طيب ولعل الطالبة فهمت من قول المدرسة صيغة مبالغة أنها صيغة مبالغ فيها ولا تعني الحقيقة، وليس هذا هو المراد، بل مراد العلماء من قول صيغة مبالغة أنه دال على الكثرة، وبهذا التفصيل وبهذا الشرح لمعنى المبالغة يزول الإشكال. فإذا قلنا مثلا إن الرزاق من أسماء الله وهو صيغة مبالغة، فليس معناه أن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يرزقه، بل معناه أنه كثير الرزق إلى آخر إلى أن انتهى. هذا هو فائدة طيبة ولا ما هي طيبة؟ ولا ما يحتاج أن تبحث وتذكر؟ تذكر وتبحث للسبيل. استفدنا من الشيخ ابن عثيمين، وإن شاء الله هذا الذي أدخلنا غدا الله أعلم، وهذا هو الذي نقص عندنا، وهذا هو إن شاء الله. نعم، هذا الذي يعتقد، الذي تقدم الآن قبل قليل ذكرنا. الحمد لله، جزاك الله خيرا يا أخي سلمان. أين هذا؟ في شو مكان هذا؟ مجموعة سالم بن عثيمين، فائدة طيبة. الحمد لله. قال رحمه الله: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، وهو لنصب ما سواه مقتضي. قرأنا هذا وإن شاء الله واضح الكلام عليه، وستأتي الأمثلة من الشارح رحمه الله. قال: يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له. نعم، يجوز العامل، لأنه يقول وانصب بذي الإعمال، الكلام على ذي الإعمال، على صاحب الإعمال، وأما الذي لا يعمل فلا يجوز أن ينصبه، بل يتعين أن يجر ما بعده. هذا ضارب زيد أمسي، هذا ضارب زيد أمسي، ولا يصلح النصب فيه، وإنما يتعين يجر. فلذلك الناظم يقول وانصب بذي الإعمال، وأما الذي لا يعمل فلا تنصب به، بل يتعين الجر فيه. قال: يجوز باسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له، فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا، فإن كان له مفعولان، وهو أيضا من ذي إيش؟ الإعمال. فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما جوازا، وإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر. فتقول الآخر، عندنا الآخر عند الثاني، الثاني نعم، الآخر ما قيد بالثاني، سواء كان قدمت أو آخر، تعبير دقيق مقصود له. قال: فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر. فتقول هذا معطي زيد درهما، هل هذا واجب في إضافة إلى الأول؟ ما هو واجب. فيجوز أن تقول هذا معط زيدا درهما، تحذف لي الآن، هذا معط زيدا درهما، هذا العامل. ويجوز أن تقول إيش؟ هذا معطي بإثبات لي عند الإضافة، هذا معطي زيد درهما. وأما غير العامل الذي ينزل مفعول، كيف نصنع فيه؟ نضيف إلى الأول وجوبا وننصب بالثاني ضرورة، به أو بعامل محذوف خلاف، واضح. وأما العامل فالثاني منصوب به ولا نعلم خلافا، العامل الثاني منصوب به ولا نعلم خلافا عندهم فيما ذكر عند من يعمل، عند من يقول بعمل اسم الفاعل، هم كلهم على هذا إن شاء الله، خصوصا إذا توفرت الشروط. غير عامل، إذا كان اسم الفاعل غير عامل، الأول يجر وجوبا والثاني ينصب، لأنه لا نتمكن من إضافته مرة ثانية، قد أضفناه الأول، والثاني ينصب ضرورة. بأي شيء نصب هذا الثاني في غير العامل؟ إما به على قول، أو بعامل إيش؟ محذوف على قول آخر، وهو قول جمهور بعامل محذوف، قول جمهور ومنهم سيبوي. قال: فتقول هذا معطي زيد درهما، ومعطي درهم زيدا، يكون في المثال الثاني إضافة إلى المفعول الثاني ونصب المفعول الأول، في المثال الأول إضافة إلى المفعول الأول ونصب المفعول الثاني. انتهينا من هذا البيت، أن العامل اسم الفاعل أو كذلك الصيغة المبالغة التي توفرت فيهما الشروط يجوز بالنسبة للمفعول أن يجر به وأن ينصب، أي لما عمل فيه، فإن نصب المفعولين فالأول كذلك يجوز فيه الجر ويجوز فيه النصب، والثاني ينصب لا غير. قال: واجرر وانصب. واجرر أو انصب تابع الذي انخفض، كمبتغي جاه ومالا من نهض. معناه أنه يجوز بتابع الذي انخفض الجر نظرا، تقدم معكم هذا فيما ذكرنا في المصدر، يجوز بتابع الذي انخفض. أنت الآن اسم فاعل ستضيف إلى ما بعده، تابع لهذا المخفوض سيقول له تابع، مثلا لو أتيت بتابع تابعه يجوز فيه النصب نظرا إلى المحل، لأنه في محل النصب، ويجوز فيه الخلط نظرا الى ايش؟ الى اللفظ. فتقول مثلا هذا ضارب زيد وعمرا، هذا ضارب زيد وعمرا، فيجوز بعمرا تقول وعمرا وايش ايضا؟ وعمر. وعمرا نظرا الى المحل انه في محل نصب زيد هذا ضارب زيد، وعمر نظرا الى لفظ زيد يجوز هذا وهذا. هذا معناه قد تقدم معنا اظن في المصدر، الكلام عن المصدر في تابع المفروض. لكن بقي الخلاف في ما نصبت وهو التابع، باي شيء منصوب؟ هل باسم الفاعل هذا الموجود ام بعامل مقدر؟ بقي الخلاف بينهم في التابع هذا، بأي شيء نصب؟ هل بالوصف الموجود الذي أضيف إلى ما بعده وهو المدفوع، أم بعامل مقدر؟ سيبوا يرى أنه بعامل مقدر، والمصنف رحمه الله لم يصرح بشيء هنا، بل كلامه محتمل أنه بالعامل الموجود في الفاعل الموجود الذي هو مضاف هنا أو بعامل مقدر، محتمل كلامه، لكن صرح برأيه في الكافية بشرح الكافية، فهو يرى أنه العامل فيه الوصف المدفوع، العامل فيه الوصف المذكور لا نحتاج إلى تقدير. وأما السبوي فإذا قلت عنده كمبتغي جاه ومالا، يقول مالا هذا مفعول لفعل محذوف تقديره ويبتغي مالا. وأما الناظم يقول لا في الكافية، العامل فيه هو نفسه مبتغي الوصف المذكور هذا، فهم اختلفوا في العامل في التابع، فالناظم يرى أن العامل في التابع هو الوصف المذكور، صرح بذلك في شرح الكافية، وأما هنا لم يصرح به، يصرح بشيء فكلامه محتمل. قال يجوز بتابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب، الجر تبعا لللفظ والنصب تبعا للمحل. تقول وهذا في غير نحو ضارب الرجل وزيدا، وهذا في غير نحو الضارب الرجل وزيدا، فيتعين في نحو هذا نصب التابع، فيتعين في نحو هذا نصب التابع، هذا مذهب بس فقط نذكر على أنه قول لبعضهم، فيتعين في نحو هذا أي وزيدا الضارب الرجل وزيدا، يتعين نصب هنا وزيد نصب التابع لعدم صحة إضافة الوصف المحلى إليه، لأن العطف على نية تكرار إيش؟ العامل. هنا ما يصلح أن تقول ضارب زيدا أو ضارب زيدا، هذا لا يصلح ضارب زيدا بالنصب ولا بالجر لعدم صحة. أما النصب نعم النصب يصلح، لكن الجر الضارب زيدا إلا عندما تقدم معكم هو المبرد أو الفراء فيما ذكرنا، المبرد أو الفراء أحدهما يرى جواز الإضافة إلى كل معرفة. من يا أخوان الذي يرى جواز الفراء؟ طيب، فيتعين في نحو هذا نصب التابع لعدم صحة إضافة الوصف المحل إليه، فما يقال ضارب زيد معطف على نية التكرار معه، ويتعين النصب إذا قلت ضارب زيد تعين كما سبق. هذا ما مشى عليه في التسهيل، هذا ما مشى عليه في التسهيل، ومذهب سبويه الجواز، ومذهب سبوي الجواز الضارب الرجل وزيدا وزيد جائز عند سبوي، ويتعين عند الناظم النصب. ومذهب سبوي الجواز وأيد بأنه يغتفر، وأيد أيد بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وفي التواني ما لا يغتفر في الأوائل، وفي التواني ما لا يغتفر في الأوائل، صفان الثاني 301. وماذا سبويه هو الصواب؟ أنه يجوز ضارب الرجل وزيدا وزيدا، لأن زيدا إنما هو تابع، والقاعدة عندنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ويغتفر في التواني ما لا يغتفر في الأوائل. لكن لو قلت الضارب زيد نقول لك هنا يتعين إيش؟ هنا الضارب زيد يتعين، نقول لك هنا النصب، فتقول الضارب زيدا ولا يصرح الضارب زيدا، ما يصرح هذا، لأنه كما ترى أول جاء أولا فلا يسمح فيه غير ذلك. أما إذا وقع ثانيا فيغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، يغتفر في التوابع، وكذلك يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. قال رحمه الله: يجوز بتابع معمول اسم فاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب، نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمرا، فالجر مراعاة لللفظ، والتابع سواء كان بالعطف أو بغيره، العطف كما تقدم، هذا ضارب زيد أخيك وأخاك، هذا ضارب زيد أخاك وإيش وأخيك، أخاك تبعا للمحل وأخيك تبعا لإيش لله، سواء كانت التبعية بالعطف أو بغير العطف كما تقدم في المصدر. قال: فالجر مراعاة لللفظ، والنصب على إضمار فعل، وهو الصحيح، ابن عقيل يرى هذا أنه على إضمار فعل، وابن مالك يرى على أنه إيش بالوصف المذكور، وذكر القضاء التعليل من أراد المراجع التعليل موجود في الحاشية، يعني سبب ترجيح هذا وهو الصحيح. قال: والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح والتقدير، ويضرب عمرا، وهذا تكلف، أو مراعاة لمحل المحفوظ وهو المشهور، وقد روي بالوجهين قوله: الواهب المئة الهيجان وعبدها عوذا تزجى بينها أقفالها، عندنا تزجي بينها أقفالها، لكن ضبطه بعضهم تزجى، كيف هذا يصعب الشعر؟ عودا تزجى بينها أقفالها، تمام، وهكذا ضبطها شارح أبيات بن عقيل ومعرب أبيات بن عقيل، جعل تزجى بتغيير الصيغة. طيب الشاهد يا أخوان ما هو؟ الواهب المئة وعبدها، سمع بهذا وهذا، وعبدها وعبدها، تفضل، وعبدها تبع للمحل محل المئة، وعبدها تبع للفظ المئة. قال: بنصب عبد وجره. وقال الآخر: هل أنت باعث دينار لحاجتنا، أو عبد رب أخا عون، أخا عون بن مخراق، شاهد، أو عبد، سمع بالوجهين، أو عبد أو عبد، معطوف على دينار، إما على اللفظ أو على المحل، باعث دينار أو عبد أو عبدي. قال: بنصب عبد عطفا على محل دينار، أو على إضمار فعل والتقدير، أو تبعث عبد رب، وقد سمعت الخلاف في إضمار الفعل، هذا إلى هنا سبحانه وتعالى.